بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 53 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تعريف المسند. قال الناظم: وكونه معرفا ليفهما، مخاطب حكما على ما علم، ببعض ما عرف بالذي جهل، أو لازما كذا أخي أو الأجل، عهدا أو الجنس أرد كعكس ذين، وقد يفيد قصر الجنس، ذو اللام تحقيقا على شيء كذا، مبالغا كهو الأمير والأذى، ومن يقل معين للابتدا، اسم وللأخبار وصف فرددا. يعرف المسند لإفادة المخاطب حكما أو لازم حكم على شيء معلوم له بأمر آخر مثله، بمعنى أن يكون السامع يعلم للمحكوم عليه إحدى صفتين وأردت أن تفيده الأخرى فابدأ له بالمعلوم عنده. مثال: تقول لمن يعرف زيدا باسمه ويجهل كونه أخاك: زيد أخي. وتقول لمن علم انطلاق شخص ويجهله: عمرو المنطلق. والعكس كان تقول: أخي زيد والمنطلق عمرو. وسواء كانت اللام عهدية أم جنسية، كما إذا عرف السامع جنس المنطلق وأردت أن تعرفه اتصاف عمرو به فتقول: عمرو المنطلق، وإن أردت أن تعين عنده جنس المنطلق قلت: المنطلق عمرو. وقد يفيد ذو اللام قصر الجنس على شيء مسندا كان أو مسندا إليه تحقيقا أو مبالغة لكماله فيه. فالأول: زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه. والثاني: عمرو الشجاع وزيد الأذى، أي الكامل فيهما، لأنه لا اعتداد بشجاعة غيره وأذاه لقصورهما عن رتبة الكمال. والإتيان بقد إشارة إلى أنه قد لا يفيده، كقول الخنساء: إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميل. وقال بعضهم في نحو: عمرو المنطلق والمنطلق عمرو، أن الاسم مبتدأ تقدم أو تأخر لدلالته على الذات، والصفة خبر لدلالتها على أمر نسبي، وعليه الإمام الرازي وهو مردود بأن المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق، وهو بهذا المعنى لا يكون خبرا لأنه دال على الذات. وعمرو لا يجعل خبرا إلا بمعنى صاحب اسم عمرو، وهو بهذا المعنى لا يحسن مبتدأ لدلالته على أمر نسبي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.